قابلة عرش الوقت الجلة الثلاثي ولا تطع يا لهيب اليوم الأمر الوسوسي فالله يكره كفار من شاركه ويكره الله عبد القلب قاسي أنت ذكرت يوم أنت مدركه يوم الوداع شديد الفرش والبأس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالبأس ويوم يدفعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنا من الرأس هل أنت ذاكر هذا اليوم التاسي سيبصر الله أبلاك فنادية هيا تعال لفوز ومغفرة هيا تعال لرب الختام الكاسي أين الذين على الرحمن أجرام فلا يقوم سوى العزيز عن التاسي إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومقرب الشرب المري والقصر العربية ومقرب الشبار في الميمونة

Yeah.